إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن من الله عز وجل علينا بالفراغ من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، نتحدث في هذه الليلة المباركة عن سلسلة جديدة طويلة إن شاء الله تحت عنوان الإيمان بالرسل. لكم جاءتني وريقات تقول نرجو منك أن تتحدث عن أمور العقيدة، وعلى ما يبدو أن الذين يبعثون بها لا يفطنون إلى ما يقال في علم العقيدة، إذ أننا على مدار 45 درس نتكلم في عقيدة، وما الإيمان باليوم الآخر إلا جزء أصيل وركن ركين من العقيدة، الركن الخامس من أركان الإيمان. في هذه الليلة نتحدث عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. وعلى هذا فالخطة في الإيمان بالرسل أن نتكلم عن معلومات لابد أن يعرفها كل مسلم، ونجيب عن أسئلة لابد أن يعرفها كل مسلم بشأن الإيمان بالرسل، ثم نتكلم عن كل رسول بالتفصيل على حدة، يعني قصص الأنبياء، ثم إذا وصلنا إلى النبي الخاتم نتكلم عن قصته بالتفصيل، يعني عن السيرة النبوية. هذا إن شاء الله لو فرغنا منه في 150 درس يبقى ربنا كرمنا، ربنا يطول في عمرك. بعدها نتكلم عن الإيمان بالملائكة في كم شهر، بعدها عن الإيمان بالقدر في كم شهر، بعدها عن الإيمان بالكتب في كم شهر، بعدها عن الإيمان بالله. طب وانت يا شيخ خدت حديث الإيمان بترتيب تصاعدي ليه؟ هذا بقى يرجع إلى كل داعي. أنا رأيت أن من الذكاء أن أبدأ في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، جنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر وعلامات الساعة والمسيح الدجال، الناس تحب كده، سمعوا وتعلموا نرقى بهم إلى ركن آخر وإلى آخر وآخر. أرجو إن ما تجيليش أسئلة تاني، عايزين دروس عقيدة عقدتوني. صلوا على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، فإن جبريل عندما تمثل للنبي وللصحابة في صورة رجل لا يعرفوه وليس عليه أثر السفر، سأل أسئلة كان منها أخبرني ما الإيمان، فقال رسولنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان الستة. أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر بخيره وشره. أي نعم، الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو أحد أصول الإيمان. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بباقي الرسل. يبقى سعادتك عشان نسميك مسلم مؤمن لازم تكون مؤمن بكل الرسل. إيمان إجمالي لا إشكال، إيمان تفصيلي هذا حسن. لو واحد قال لي أنا مؤمن بسيدنا آدم وسيدنا يحيى وسيدنا زكريا وسيدنا عيسى بس سيدنا موسى لا مش مؤمن بيه، يبقى ده حكمه إيه؟ مسلم ولا كافر؟ كافر مش مسلم. تسأل أي حد يقول لك كده، تروح لشيخ الأزهر يقول لك لا ده مش مسلم، ده تروح للمفتي يقول لك كده. اللي أنا بقوله ده إجماع يا ابني، إحنا بنؤمن بكل الرسل، بنؤمن بكل الأنبياء، ونوقر كل الأنبياء، ونضع الرسل والأنبياء في المكانة التي وضعهم ربنا فيها بلا إفراط ولا غلو. قال لي خبز بلا افراد ولا غلو. طب ما الدليل على ان من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل؟ القرآن والسنة. اسمع الاية دي بس ارجوك اسمعها باذن جديدة، تذوقها معايا. قال ربنا عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. من اول رسول؟ اول رسول مين؟ لا مش ادم، نوح. اول رسول سيدنا نوح. قوم كفروا به. ربنا قال ايه؟ كذبت قوم نوح الرسول المرسلين. لان طالما كفروا بنوح يبقى كفروا بايه؟ بكل الرسل. وعد صحيح؟ يبقى لابد ان تؤمن بكل الرسل، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل. ما هو النبي قال له الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ورسله ورسله، يبقى الكل. قال الله عز وجل: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، إيمان انتقائي يؤمنوا برسول ويكفروا برسول. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يبقى لابد أن تؤمن بكل الرسل. قال ربنا لا نفرق بين أحد من الرسل. في قضية الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. سؤال كمان، لماذا ندرس الإيمان بالرسل؟ السلسلة دي الغرض منها ايه؟ اولا لانه اصل اصيل وركن ركين من اصول الايمان الستة. اثنين، لنأخذ من قصص الرسل والانبياء العبر والعظات والدروس والفوائد. قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب. يبقى عبرة. ثلاثة، ندرس الإيمان بالرسل بالتفصيل عشان نثبت الأفئدة. ثم تأخذ من سيدنا إبراهيم درس اليقين، حسبنا الله ونعمه الوكيل. ومن سيدنا أيوب درس الصبر. ومن كل رسول تأخذ عبر تثبت بها فؤادك. قال ربنا في قرآنه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تثبيت للأفئدة، قصص وعظات وعبر ودروس. ثم أصل عقائدي لابد أن تعرفه، فرض عين عليك انك تكون عارف كل اللي بقوله النهارده. طيب سؤال ثالث، ما الفارق بين الرسول والنبي؟ اشهر ما ورد من اهل العلم في الرد على هذا السؤال جوابان. الجواب الاول، قالوا الرسول هو من اوحي اليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وصل؟ القول الثاني، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع الرسول الذي كان من قبله وأمر بالتبليغ. يبقى النبي هيبلغ والرسول هيبلغ، الفرق بينهم ايه؟ الرسول معاه شرع جديد، شريعة جديدة. سيدنا موسى رسول معاه التوراة، سيدنا عيسى رسول معاه الإنجيل، سيدنا محمد رسول معاه القرآن، سيدنا يحيى نبي، شريعته شريعة مين؟ شريعة موسى، شريعة سيدنا عيسى. زكريا رسول ولا نبي؟ نبي عليه السلام، نبي. الشريعة اللي بيأمر الناس ان يلتزموا بها شريعة مين؟ الرسول اللي تبعه سيدنا موسى. وهلما جر سيدنا ابراهيم رسول مع شريعة طبعا، تفاصيلها ايه الله اعلم، لكن طالما الرسول مع شرع. وربنا قال في آخر الأعلى صحف إبراهيم وإيه وموسى صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الراجح، إلى النبي يبلغ برضه. طب ما الدليل؟ الدليل إن سيدنا داود وزكريا ويحيى كانوا يبلغون الناس ويدعون إلى الله. وهل قتل يحيى إلا بسبب هذا؟ وهل قتل زكريا إلا بسبب الدعوة؟ إذا تقول لي نبي يعني ما معهوش شرع ولا يبلغ؟ لا بيبلغ. وهذا هو القول الراجح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. تسوسهم يعني يأمرون وينهون. يبقى النبي يبقى كان يبلغ كذلك. سؤال رابع، ما هو عدد الأنبياء والرسل؟ قد ايه عدد الأنبياء والرسل؟ قد ايه؟ أولا، نحن نؤمن بأن الله عز وجل أرسل في كل أمة رسولا. قال ربنا عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا راجل يا راجل يا طيب، فربنا أحيانا كان يبعث للأمة الواحدة في وقت واحد أكثر من نبي. هو سيدنا زكريا ويحيى وسيدنا عيسى مش كانوا في وقت واحد؟ سيدنا عيسى رسول وزكريا ويحيى من النبيين لبني إسرائيل في وقت واحد. ألا هو ربنا مش بعث لبني إسرائيل ولفرعون سيدنا هارون وموسى رسول ونبي في وقت واحد؟ اهو ارجع لسورة ياسين تلاقي قرية صغيرة ربنا بعث لها ثلاث رسل، بعد اثنين كذبوهم قال فعززنا بثالث. ربنا رحيم جدا جدا. سيدنا لوط وسيدنا ابراهيم كانوا في وقت واحد، يبقى ما فيش أمة من غير رسول. قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أي نعم، ومن رحمة الله عز وجل بعباده أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. لازم يعرف الأول تقام عليه الحجة يصله العلم. قال ربنا في قرآنه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. روى الإمام أحمد، والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ الرسل قد ايه؟ قال 300 وبضعة عشر جما غفيرة. الرسل اللي ربنا بعثهم بنص كلام النبي والحديث صحيح 315 17 19 13، يعني 320 رسول الا حته صغيره، 310 رجلا، دول بقى 13 313 14 15 18 يحتمل. دول الرسل، دول الرسل. وفي روايه قال ابو ذر: قلت يا رسول الله فكم وفاء عدد الانبياء؟ طب والانبياء كم بقى؟ قال له 124000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرة. يبقى الرواية الثانية حددت عدد ايه؟ الرسل 315 خلصنا، والانبياء 124 124000 نبي وتلتمية وخمستاشر رسول. اي نعم، هذا العدد الكبير نؤمن به اجمالا ولا نعرف تفاصيل اكثر حياة هؤلاء الانبياء. اللي هنعرفهم عددهم ما يجيش عشر معشار الرقم ده، صح؟ فنؤمن بكل هؤلاء ايمان ايه؟ اجمالي، لان ربنا قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. هو كل الرسل ربنا حكلنا حكايتهم قصلنا قصتهم؟ لا. قال: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ماشي. طب سؤال: كم نبي ورسول، السؤال الخامس، كم نبي ورسول ذكره الله في القرآن؟ بالاسم بقى، كم نبي ورسول ذكرت اسماؤهم في القرآن؟ كم؟ 25. 18 مع بعض في سورة الانعام. مرة واحدة اسمع: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. يبقى شدنا مريض. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبله، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. دول 18 في سورة الأنعام بس. أضف إليهم سيدنا آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل، دول برضو أسمائهم جاءت في القرآن. يبقى عدد الرسل والأنبياء اللي ربنا ذكرهم في القرآن كام؟ 25 نبي ورسول. طبعا هيضاف لهم سيدنا محمد، مش كلام. ويضاف إليهم كذلك الخضر. الخضر ولا الخضر؟ خضر مين يا حاج؟ الخضر. الخضر نبي الحق، أن أهل العلم اختلفوا في الخضر، أهو نبي أم ولي؟ نبي ولا رجل صالح؟ الصحيح الذي أقول به من زمان والعلم لله أن الخضر نبي. ليه؟ لأنه قال بعد نهاية القصة مع سيدنا موسى وعند الفراق: وما فعلته عن أمري. وربنا قال في الخضر: فوجد سيدنا موسى يعني فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فالظاهر أن هذه الرحمة رحمة النبوة. أي نعم. أضف إلى هذا أنه ذبح الغلام، قال له أكلت ليه؟ قال له كان يكفر أبوه وأمه لو كبر ده. طب هذه حقيقة غيبية ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يطلع ربنا إلا الرسل والأنبياء على بعض أمور الغيب كمعجزات لهم ليثبتوا أنهم رسل وأنبياء. يبقى الخضر نبي. طب سؤال كمان، طب تبع وذو القرنين أنبياء؟ تبع وذو القرنين أنبياء. روى الحاكم والبيهقي والحديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. يبقى واحد يقول تبع نبي، أقول له إيه؟ يمكن النبي قال ما أعرفش، لا أدري. ذو القرنين نبي، أقول لك إيه؟ لا أدري. أي نعم. طيب اعلم أن جميع الأنبياء من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام إلا سيدنا محمد، فهو من نسل إسماعيل عليه السلام وإدريس ونوح وهود وصالح، لأنهم كانوا قبل سيدنا إبراهيم نفسه، ولوط لأنه كان في زمن سيدنا إبراهيم، بل قال البعض كان ابن عم سيدنا إبراهيم، وقال البعض بل سيدنا إبراهيم كان عمه. يبقى خرج لي سيدنا محمد، سيدنا إدريس، سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا لوط، الستة دول خرجهم. بقيت الرسل اللي أسمائهم جت في القرآن والسنة أحفاد سيدنا إبراهيم ومن نسل سيدنا إيه؟ إسحاق. هو أكثر أمة ربنا بعث لها أنبياء بني إسرائيل، وأكثر أمة كفرت بالأنبياء وقتلت الأنبياء وتعبت الأنبياء هم بنو إسرائيل. هيجي واحد بقى يهودي يقول لك احنا احسن منكم، تقولوا ليه؟ تقول انتوا يا عرب جدكم اسماعيل رسول واحد بس من الناس محمد، واليهود لك رسول لكم انتوا بس، ده لو قالوا رسول، ده لو قالوا رسول. انما احنا بقى شوف اصحاب جدنا، شوف بقى كل الرسل، قول له ياد يا مرضان ده عيب فيكم مش ميزة، عيب مش ميزة. عيب ايه؟ أمة عاتية متمردة مجرمة. رسول يموت يجرمه، يوم ربنا يبعث واحد تاني عشان يصلح المسار، يقتلوه يبعث واحد ثالث. استمر قتلوا 40 نبي في يوم واحد. اليهود ده ثابت في السنة، ثابت، قتلوا 40 نبي في يوم واحد. الله أكبر، 40 نبي لبني إسرائيل في وقت واحد ويقتلون كلهم. الله يخرب بيت أجدادك يا شارون، أجداده ما كانوا كفار، هو كافر لحد دلوقتي، يمكن ربنا يهديه ولا ياخده ويريحنا منه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، إنما إحنا بقى إيه؟ رسول واحد بس، اتظبطنا خلاص، اتعدلنا خلاص. ها؟ عارف زي إيه؟ يكون واحد عنده شوية برد، دكتور يجيله ياخد وصفة ربنا يكرمه ويخف. لكن بقى لو عنده السكر والضغط والكبد والقلب والفشل الكلوي وعنده عطو، ده عايز كونسولتو. فاليهود كانوا عايزين ايه؟ كونسولتو. فكثرة الانبياء في اليهود مش ميزة، مش ميزة. قالوا على رسول الله ونحن اولى بانبيائهم منهم. في النبي لما سافر هاجر الى المدينة ووجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا هو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ونجى موسى ومن معه. قال أنا أولى بموسى منكم، وصام وأمر بالصيام. السؤال التاسع، هل هناك أسماء أنبياء وردت في السنة غير 25 اللي وردوا في القرآن؟ في أسماء أنبياء جاءت في السنة ولم ترد في القرآن؟ الجواب نعم. زي مين؟ يوشع ابن نون، يوشع فتى موسى عليه السلام، فاتح بيت المقدس، هو ده اللي جيش الجيوش، ودخل بيت المقدس بعده فاتحا. روى مسلم في صحيحه وأحمد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس لم تحبس لأحد إلا ليوشع ليالي صار إلى بيت المقدس. ورايح بيت المقدس لا شمس تغرب، قال أنت مأمورة وأنا مأمور، كنت في مكانك، اتأخرت شوي لحد ما جاء الفتح. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء وذكر قصة، ثم قال فدنا حين صلى العصر فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمورة، اللهم احبسها علي شيئا، فحبسها الله حتى فتح ربنا علي. ده كان سيدنا يوشع ابن نون. فايدة عشرة، هل في تفاضل بين الرسل؟ هل في تفاضل؟ الرسل أحسن مننا؟ كبشر أحسن مننا؟ أحسن منك ومن أبوك كمان، إيه اللي أحسن مني؟ ومن أبوي أنا كمان، زهج. الرسل والأنبياء هم أفضل البشر، في خلاف على كده؟ هم أفضل البشر. قال شيخ الإسلام أجمعت الأمة على أن الأنبياء أفضل من الصديقين وأفضل من الشهداء وأفضل من الصالحين، ومما يدل على ذلك القرآن. قال ربنا في قرآنه وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. نرفع إيه؟ درجات من نشاء، درجات درجات، إلى قوله في الآية وكلا فضلنا على العالمين. الرسل كلهم كلا كلهم فضلنا على العالمين. وفي سورة الحج ربنا قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاء يا عم الحج، ده برضه في اصطفاء في الملائكة. هو كل الملائكة زي جبريل؟ هو كل الملائكة زي إسرافيل؟ اصطفاء اصطفاء. قال ربنا عز وجل في شأن من يطيع الله ويطيع الرسول الجيزة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ده ترتيب، ده مراد، ده ترتيب تنازلي من فوق لتحت، اللي على القمة الأنبياء وبعدين الشهداء الصديقين يبقى تقول لي سيدنا ابو بكر صديق وسيدنا عمر شهيد، ايهما اعلى؟ ابو بكر طبعا، الصديق اعلى، مرتبه الصديقيه اعلى. يبقى النبي وبعدين الصديق وبعدين الشهيد وبعدين الصالحين. اللهم اجعلنا من الشهداء او الصالحين، اللهم امين، اللهم امين. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على افضل من ابي بكر. يبقى افضل انسان بعد الرسل والانبياء مين؟ سيدنا ابو بكر. يبقى الرسل والانبياء احسن من سيدنا ابو بكر. يبقى في تفاضل، افضل البشر الانبياء والرسل. طب هل هناك تفاضل بين الرسل؟ طبعا الرسل افضل من الانبياء، كل رسول نبي، لكن مش كل نبي رسول. سيدنا محمد نبي ورسول. نبي امتى؟ لما جاله جبريل في الغار، ده مقام النبوة. بقى رسول امتى؟ يا ايها المدثر قم فانذر، روح اشتغل. يبقى الرسل اعلى درجة من الانبياء. في تفاضل بين الرسل؟ اي نعم، قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. درجات الرسل، الرسل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ترتيب التفاضل بين الرسل والأنبياء على هذا النحو: الرسل أفضل من الأنبياء، أفضل الرسل أولو العزم اللي هم خمسة، اللي ربنا قال للنبي: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل خمسة. سيدنا نوح، هاتها من الأول، نوح الأول، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليهم السلام. دول يا ابني لو صح التعبير، لو صح التعبير، دول الاوائل على جامعة الانبياء والرسل، دول الخمسة الاوائل. لكن اللي بقى يعني اول الاوائل مين؟ استنى بس، يبقى الخمسة دول هم افضل الرسل. افضل هؤلاء الخمسة الخليلان، الخليلان سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد. واتخذ الله ابراهيم خليلا. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن، فابو سيدنا محمد برضو خليل الرحمن. اسمع الحديث، من قال الكلام ده؟ في اخر خطبة قالها على منبره، قال: لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. اللهم صل على محمد. يبقى نرتب مع بعض، نرتب انبياء ورسل، انبياء فوق، الرسل اعلى درجه من الانبياء، افضل الرسل خمسه، افضل الخمسه الخليلان سيدنا ابراهيم وسيدنا محمد، افضل الرسل على الاطلاق سيدنا محمد. مش كلام بقى فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الاحاديث صحيحه بحول الله، قال: انا سيد ولد ادم. يعني من الاخر، يعني بدي كده خلص، يعني انا سيد ولد ادم، ولا فخر بيدي لواء الحمد يوم القيامه، ادم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامه. كده ليه؟ نرجع ليه حديث الشفاعه تاني؟ ما انا قلنا درس عن الشفاعة وانتوا حافظينه. يهرع الناس الى ادم اشفع لنا، يقول لا مش عارف، يقولوا الى نوح، لحد ما يروح لمين؟ لسيدنا محمد عشان يشفع للكل. اللهم صل على محمد. واليك رد كذبة ودفع اشكال، رد كذبة ودفع اشكال. اما الكذبة فهي بعض اهل البدع يدعون ان هناك في البشر من هم افضل من الرسل والانبياء، مين المجرمين اللي بيقولوا كده؟ اقول لك صلى على رسول الله الاول. ادعي بعض المبتدعة ان في البشر من هم افضل من الانبياء والرسل. من هؤلاء الضلال؟ الفريق الاول الشيعة الامامية، مش كل الشيعة، مش كل الشيعة، فرقة ضل الروافض. لو معل عن انواع الشيعة الروافض، مش كل الشيعة بيقول الكلام ده، فرقة ده. يقول الشيعة الروافض الامامية ان من ضرورات مذهبنا لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يا سلام يا سلام. كلام ده في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني صفحة 52. ما هو كان رافضي. أقول لك الأئمة عندهم أحسن من الرسل. يا راجل يقول كلام غير، أحسن من الأنبياء. ده كلام، ده كلام. مين تاني؟ بعض غلاة الصوفية، مش كل الصوفية، ما لازم يكون عندنا عدل. مش كل الصوفية، فرقة من الشيعة وفرقة من الصوفية. الغلاة من المتصوفة يقولون الولي أفضل من النبي. ليه يا ابني؟ يقول لك هو سيدنا الخضر كان ايه؟ تقول له النبي، يقول لك لا مش نبي، ولي. ما فيش صوفي يقول لك ان الخضر نبي ابدا. وفي علماء من اهل السنة بيقولوا ان الخضر ولي، لكن الصوفي يقول لك نبي ابدا، ولي. وسيدنا موسى ايه؟ تقول له النبي ورسول ومن اولي العزم وكلمه الله. ولا شوف بقى ان ياشين بتاع سيدنا موسى وراح اتعلم منين؟ من الولي. يبقى الولي كان عارف اللي ما يعرفوش الرسول، يبقى الولي احسن من النبي. ويلف لك بقى البيضة الاول ولا الفرخة والقصة دي. قول له يا ضلالي، الخضر نبي وحتى لو ولي. هو معنى ان الخضر عارف ثلاث اربع مسائل، عارف مئة مسألة، سيدنا موسى مش عارف انه احسن من سيدنا موسى؟ ها؟ هلا. هو لو طالب علم من حضراتكم قال لي يا شيخ افتني في كذا، قلت الله اعلم لا ادري، ام واحد قال تسمح لي ارد عليه، قلت له جاوب، فجاوب اجابه ما شاء الله، بيان وكتاب وسنه، يعني عارف مساله مش عارف. معنى كده انه افضل اعلم مني في كل حاجه. طب انت عارف مساله سالتني وقلت لك ما اعرفش، لكن انا ممكن اخبطك 100 مساله ادوخك وتقول لي ما اعرفش، مش كده ولا لا؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغلاة المتصوفة يقولون خضنا بحار وقف الأنبياء على ساحلها. بيعرفوا يعوموا. خضنا بحار في العلم، الأنبياء ما عرفوش حاجة. أصل إحنا عندنا العلم اللدني طالع من البنكرياس من جوه يعني. أه؟ أه؟ يقول لك لدني، ما هو في علم لدني يعني عند الله، لكن مش بالمفهوم بتاعهم ده. أه؟ العلم اللدني، إحنا علماء الحقيقة وانت علماء الشريعة، احنا علماء الباطن وانت علماء الظاهر. الولي احسن من النبي. يا ضلالي، ده ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى الرسل افضل من الانبياء، افضل الرسل خمسة، افضل الخمسة القليلان، افضل الرسل على الاطلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكذبة رددناها، ما انا قلت رد كذبة ودفع اشكال، ردينا الكذبة. طب والاشكال؟ تقول لي يا شيخ ازاي تقول لي في رسل افضل من رسل وربنا قال لا نفرق بين احد من رسله؟ طب ما هو قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قل الله، هو القرآن بيعارض بعضه؟ قل لك لا انت اللي مش فاهم. تقول طب والنبي نفسه مرة قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، ومرة قال والحديث متفق عليه لا تخيروا بين الأنبياء. أقول لك يا ابني افهم، افهم، لا تعارض بين النصوص أصلا. المعنى إيه؟ النهي يحمل على التفضيل على وجه العصبية والحمية التي لم تبنى على بينة وتؤدي الى انتقاص الانبياء. رسولنا احسن من رسولكم. احترم نفسك يا ابني، تتكلم عن الرسل. فكلامك ما فيش عليه دليل، يبقى كلام غلط كما قال ابن حجر، بعصبية وحمية، وهيؤدي انك تهزأ بنبي. اقول لك امسك لسانك هتكفر لو سخرت بنبي، مش مسلم. احنا اكتر امة توقر الانبياء، مفيش امة زينا ابدا، مفيش امة امنت بكل الرسل الا امة النبي محمد، ما حصلتش ولا هتحصل. نؤمن بكله، كله، ونوقر كل الرسل، مش ممكن. نقول مثلا قال موسى، يعني غالبا تقول قال سيدنا موسى عليه السلام، ادب ادب. ولو نسيت تبقى متضايق، عليه السلام، تلحق نفسك. نعم، فلا يوجد تعارض اصلا. ما هو النبي قال انا سيد ولد ادم، وزي ما قال لا تفضلوني على يونس ابن متى، مرة سيدنا عمر جاءه بكتاب فيه كلام من التوراة، وجعل عمر يعجب، فغضب النبي وقال أمتهوكون فيها يا عمر، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، كان بقى صحابي زيكم. صلوا على رسول الله. سؤال كمان، ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ الحكمة ايه؟ ليه ربنا أرسل الرسل؟ أولا من أجل دعوة الناس إلى عبوديتها لله عز وجل، والكفر بكل من يعبد من دون الله. قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اثنين من أجل البشرى والإنذار، قال ربنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. حجة، ما بقاش في حد عنده حجة على الله بعد الرسل. ثلاثة من أجل تبليغ الشرع، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أي نعم، قال الله كذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. رابعا من أجل تزكية النفوس، النبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وربنا قال لقد من الله على المؤمنين. من؟ النبي، منا، من الله علينا. إذ بعث فيهم رسولا، لبقى رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، شوف التزكية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة. سيدنا موسى ربنا ما بعثه لفرعون، قال له ايه؟ هل لك الى ان تزكى؟ النازعات، هل لك الى ان تزكى؟ عايز انضفك، عايزك تتربى كويس. هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى؟ تزكية. ستة عشان يبقوا قدوة، خمسة عشان يبقوا قدوة واسوة للناس، قدوة واسوة، صلوا كما رأيتموني وصلوا. تلاقي منهج ربنا حياة تدب على الأرض. سيدنا عائشة قالت في النبي كان خلقه ايه؟ القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يبقى أسوة، لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة. نكمل؟ نكمل؟ طب خدوا فايدة كمان، ما هي صفات الرسل؟ ما هي صفات الرسل؟ أول صفة الرجولة، مفيش نبي يجي من الحريم، مفيش انثى ربنا بعثها كرسول او نبي الحريم هيزمجروا فوق، قالهم زمجرنا كيفما شئتم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. ما تسكتي بقى. قال مرة راجل راح للنبي يقول له من احق الناس في حسن صحابتي؟ قال امك. ثم اي؟ امك. ثم اي؟ امك. ثم اي؟ ابوك. بقينا احنا درجة الثالثة واحنا الرابعة، فضلت علينا الثلاث درجات وسكتين وحاطين لساننا ببقنا نقول سمعنا واطعنا. ما تلم نفسك بقى. الحريم ما يسكتوش ابدا. صلوا على رسول الله. لازم الرسول يكون راجل، لازم. قال الله عز وجل وما ارسلنا قبلك الا رجالا، الا رجالا نوحي اليهم قال ربنا عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. دي آية ودي آية، دي آية ودي آية. طب ليه؟ لماذا خص ربنا مقام النبوة والرسالة بالرجال دون النساء؟ نمرة واحد: ذلك فضل الله، فضل من الله يؤتيه من يشاء. اثنين: لأن المرأة يعتريها ما لا يعتري الرجل، تحيض وتلد وتحمل. أبي ده الرسول أو النبي هو إمام الناس في الصلاة، صح، وقائد الجيش، صح، وبيقضي بين الناس، يعني قاضي بيحكم في المشاكل، صح. ما ينفعش يبقى امرأة. يجي المؤذن يقوم الصلاة، فين الإمام؟ يقول أصله حائض. ما ينفعش، ما ينفعش، ما يصلحش. طب هو فين؟ أصله جاله طلق الولادة. هو ده ينفع؟ ما ينفعش يبقى نبي من الحريم، ما ينفعش. طب يلا عشان نحارب، أما أخذ إذن جوزي الأول. ما المرأة كده، المرأة كده. فلازم يا ابن الرسول يبقى إيه؟ الرجل. المرأة ناقصة عقل، ونقصان العقل مش يعني الهبل أو الجنان، نقصان العقل معناه غلبة العاطفة، فما تنفعش تبقى قاضي، فعش. مقام النبوة عايز رحمة في أحيان كثيرة، وعايز شدة أحيانا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليه. أغلظ دي عايزة راجل، أغلظ دي عايزة إيه؟ راجل. تقول لي طب انت فين بقى من مارجريت تاتشر المرأة الحديدية؟ فين من بلقيس؟ فين مش عارف؟ انت عدلت كم واحدة بقى؟ بلقيس، مارجريت تاتشر، وليلة كانت تمشي عريانة دي، البرايت العجوزة المتصابية، امين تاني؟ كيلوباترا، والدمائير، عدته كم يعني؟ خمسة؟ عشرة؟ خمسين واحدة؟ هي دي القاعدة؟ يا ابني عم نتكلم عن الاصل في النساء، دول اللي شجوا عن القاعدة. صلوا على رسول الله. ولن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. تقول لي طب في مشكلة، انت بتقول ما فيش رسل ولا انبياء من الاناث. ايوة، ازاي ده القرطبي قال فيه؟ اخطأ القرطبي. انت لا، مش انا، مين في القرطبي؟ اهل العلم خطأوه، اخطأ فعلا. ففين دليله؟ وأوحينا إلى أم موسى. فين تاني؟ فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا. سوي إيه يا ابني؟ إيه الكلام؟ وأوحينا إلى أم موسى وحي نبوة، وحي رسالة. طب ما ربنا أوحى للنحل، يبقى النحل رسل. الأرض بأن ربك أوحى لها. كلمة وحي في اللغة معناها إعلام بخفاء، إعلام بخفاء. وحي الله الى ام موسى الهام، الهام. وانت عارف الوحي كان بيجي للنبي على ستة ايه؟ صور. منها ليه؟ الالهام، ان روح القدس قد نفث في روعي، نفث الهام، يبقى ده كان الهام. وسيدنا جبريل لما جاء للسيدة مريم الصديقة ما جالهاش عشان يبقى عايب على رسول، عشان يبشرها ببشرى الله. ولقد رأت خديجة جبريل بعينه، وقال للنبي اقرئ خديجة من ربها السلام ومني السلام. تبقى من الانبياء يا سيدي. القرآن واضح: وما ارسلنا قبلك الا، لا استثناء، الا رجالا نوحي اليه. صلوا على رسول الله. الصفة الاولى في الرسل انه لابد يكونوا ايه؟ رجال. الصفة الثانية البشرية. ينفع ربنا يبعث لنا رسول من الجن؟ هو انت بتشوف الجن؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لازم الرسول يكون إيه؟ بشر. قال الله تعالى لنبيه: قل إنما أنا بشر خارق، في البشرية خارق مثلكم، بجوع وأضمق وأحتر وأبرد وأشبع وأرتوي وأمرض وأبول وأتروض وأتزوج وأموت. بشر، إنك ميت وإنهم ميتون. بعض غلاة المتصوفة يقولك النبي مخلوق من نور. نور إيه يا ابني؟ أنا كان بيقول قل إنما أنا بشر. نور إيه؟ انه مخلوق من نور لا مخلوق من طين زينا بالضبط بالضبط. يعني النبي مش نور، ده ربنا وصفه في القرآن انه نور. ايوة نور هداية، نور معنوي، نور بيان، نور حق. فهمت يعني ايه نور؟ مش نور يعني خلق من مادة النور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، خلقت الملائكة من نور، ملائكة بس، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، اللي هو ايه؟ تراب وبعد المية بقى طين، مش القصة انتوا عارفين. قال ربنا عز وجل في سورة الكهف، قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال في سورة القمر، المشركين بيستنكروا على الرسل انهم بني ادمين، يقولوا ايه؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبع انا اذا لفي ضلال وسعر. فلو كان الرسل دول مش بشر، المشركين استنكروا ليه؟ يقولوا بشر زينا بياكل ويشرب ويعيا، تقول لي ربنا بعتك؟ اشمعنى انت يعني؟ ما كلنا بني ادمين، ما كلنا رسل اغبياء جحود وحسد. قال الله عز وجل وهو ينقل كلام الكفار في استنكارهم البشرية على الرسل، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. فهو كان بشر، كل الرسل بشر. سؤال بقى، لماذا جعل الله رسله الى البشر بشر؟ ليه؟ ها؟ تقول طب وامة الجن ربنا بعث لها رسل؟ اه طبعا، ما هو يقول لهم الم يأتيكم رسل منكم رسل منكم رسل منكم الا رسول واحد ربنا بعته للجن والانس للعالمين، لو مين؟ سيدنا محمد، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وجاءه وفد جن نصيبين وسألوه عن الزاد، والحديث صحيح وانتم عارفين. طيب العلة ايه؟ لماذا بعث ربنا الرسل الى البشر من البشر؟ نمرة واحد، لان الناس لا يقدرون على رؤية الملك في صورته الحقيقية، فهذا نبينا محمد صاحب اقوى قلب واشجع قلب، لما جاءه جبريل في الغار خرج يرجف ويرتعد ويقول زملوني زملوني، ده النادي اللي هو اشجع الشبعان. امال انت بقى، ده انت بتشوف الفار بتجري، مش عرفتوا الجمع من يومين لما جه فار هنا يجري؟ ما تقدرش ما تقدرش. ادي واحد. اتنين، رسول البشر بشر لتصلح به القدوة وتصح به الاسوة. اصل لو كان ملك وقف خطب لنا خطبة الجمعة، يا اخوانا غضوا البصر عن الحريم، الزنا حرام، صوموا. اول ما ينزل ايه يا عم؟ لما تقول النظر انت ما تفهمش في الحريم اصلا، اصلك مالك ما تتجاوب مالكش في الكلام ده، فانا تقول بقى براحتك مش حاسس بينا. صح ولا صح؟ صوموا صوموا، ما انت ما بتاكلش، الملك ما بياكلش ولا يشرب، صوموا، ما انت مش حاسس بألم الجوع. لو الجوع عضك مره بنابه الازرق كنت فكرت في اللي بتقوله ده، صح؟ صح ولا مش صح؟ ده هو احنا خالصين من الناس النهارده؟ النبي بشر ورسول بني ادم، اقول لك افعل كما فعل النبي، اقول لي شوف اقول لي الراجل بيقول ايه؟ اللي بيقول لي اعمل زي النبي، ده النبي يا عم، ده النبي، اقول طب اعمل زي ابو بكر، هيقول لي ابو بكر، ده ابو بكر، طب اعمل زي سيدنا معاويه، ده معاويه، اقول لك بقى زي احمد بن حنبل، ده الامام. اقول لك ايه بقى؟ اقول لك اعمل زي مين؟ فلو كان ملك بقى كنا خلصنا. لا، ده قمة الحكمة، قمة الحكمة ان ربنا بعث رسول البشر ايه؟ بشر. نعم. ثلاثة، اذا جاءهم الرسول ملك فلن يأتيهم الا في صورة انسان. هيجي لك جبريل بقى بستمائة جناح، الواحد بيسد الافق، يبقى يتصور في صورة ايه؟ بشر، يبقى هيقولوا ده بني ادم. وما نعرفوش، لا يعرفونه من قبل، عندها لن يقبلوا منه لأنه غريب. إنما الحكمة إن الرسول منكم، عارفين أصله إيه وقصة حياته إيه ومسمينه الصادق الأمين، هتقولوا إيه بقى؟ شوف الآية بقى دقها بالمفهوم الجديد ده، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إيه؟ من أنفسهم، من أنفسهم. هنا محدش يجرؤ على الكلام. أي نعم، أنا أحذر من الغلو في الأنبياء. بعض الناس غالى في الأنبياء فقال عنهم أنهم آلهة أو أبناء آلهة، زي اليهود مثلا قال أن العزير ابن الله اليهود. طيب، وفي ناس غالت في الأنبياء من هذه الأم فيقولوا عن النبي أول خلق الله. هو سيدنا محمد أول الخلق؟ لا لا لا، النبي تولد سنة 570 ميلادية في عام الفيل، معروف تولد إيه؟ ملايين البشر سبقوه، معروف ان ابوه عبد الله والوالد ياتي قبل الولد، يعني عبد الله كان موجود قبله وعبد المطلب قبل الاثنين وهلم جر. هذه كذبه تقال في التواشيح، يكذبوا تاد يا نور عرش الله. طب سيدنا النبي مات، عرش ربنا مظلم دلوقتي، ما تقولوا لي بقى الله نور السماوات والارض، يا رب اسمه النور. ثلاثه يقول لك إنها مخلوق من النور، فصلت الدم نور من الله، وهذا كذب. قل إنما أنا بشر مثلكم، ده جانب غالى في الأنبياء. الجانب الآخر فرط في حق الأنبياء فقتلوهم. مش اليهود قتلوا سيدنا يحيى وقتلوا سيدنا عيسى سيدنا زكريا وتآمروا على سيدنا عيسى وتآمروا على سيدنا محمد؟ دول بتوع التفريط بقى. عندنا برضو اللي يخترعوا نكات على احاديث النبي، يقول لك انا مش عايز اقول احكام ما ينتشرش كلام، اخترعوا نكته ويصوغوها بصيغه حديث نبوي، حدثنا فلان عن قله ادب وسفاله وكفر. طلع النبي يخترع نكته على نبي ازاي؟ لما قام النبوه ده عادي، ممنوع الاقتراع. اي نعم، النكات والقصص المكذوبة وهلم جرة. فاحنا أمة وسط، النبي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني، قال لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرى النصارى عيسى ابن مريم، أنا محمد عبد الله ورسوله في أعلى مقاماته. ربنا ذكره بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا والدال أقصى وأعرج به فوق السماء عبد، فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام الوحي مقام عالي جدا، العبودية عشان ما نبقاش غلاء. أي نعم، لسه في خطبة الجمعة امبارح لحديث عبد الله بن الشخير، حديث رواه النسائي بسند جيد، يقول قدمت في وفد بني عامر إلى النبي فقلنا أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، انتوا قلتوا ده كله حق بس حذر بقى، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، تبقاش خطوة من خطوات إبليس تغلو فيا بعد كده. قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ان الرسل من البشر زينا الا ان الله ميزهم عنا باشياء، اهم ميزة ان اصطفاهم كانبياء ورسل. قل انما انا بشر مثلكم، بس خد بالك يوحى الي، احسن منك دي يوحى الي، فدي ميزة. ثاني ميزة، كل الانبياء والرسل تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. غريب عجيب، يبقى نايم وقلبه فيه ذكر الله، هذا غريب جدا. الحديث رواه البخاري، البخاري عن انس بن مالك رضي الله عنه قال في حديث الاسراء، يعني والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الانبياء تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت، ودي الميزة الثانية، ان اي رسول واي نبي ملك الموت بيخيره قبل ما يموت. اي حد غيرهم لا، ملك الموت يجي له تموت دلوقتي ولك الفردوس الاعلى، ولا تخلد الى قيام الساعة ثم تموت ولك الفردوس الاعلى. دي ميزة. ملك الموت هيخير حد فيكم؟ لا. خير مين يا عم؟ اللهم احسن خاتمتنا. هنا عائشة بتقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخرة. وثبت عنها والحديث في صحيح البخاري ان النبي قال في اخر ما قال في مرض موته بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قالت فعلمت انه قد خير. يبقى الرسل بشر بس اتفضلوا علينا بايه؟ مقام النبوة والرسالة. اثنين، تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم. ثلاثة، ملك الموت يخيرهم بين الموت والحياة عند موتهم. اربعة، الانبياء يدفنون حيث يموتون. حتة اللي يموت فيها يتبحث له تحتها ويتبل فيه. دي الانبياء بس. اي نعم. روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يقبر نبي الا حيث يموت. لميزة. انت موت في البيت، هنسنك في البيت بنوديك على طرب الويل عرب. او طرب الدراسة او مش يعني. ولما مات النبي اختلف الصحابة اين ندفنه، وغلبهم ابو بكر بعلمه وبهذه الحجة. قال يا اخوان النبي قال الانبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن النبي في حجرة عائشة حيث مات. هو كان نام على حصيرة. هنا عائشة قاعدة وحاطة دماغه بين سحرها ونحرها. شوف بيموت وفين دماغه على قلبه. تعرف تموت الموتة دي؟ تعرف؟ تقول لها لما موت خد دماغ تديك بالكوع على طول. شوف الحب، حب حب يا ابني. لكم وضع النبي رأسه على فخذ عائشة ونام. قل لها عايز انام. تقول طيب ضع رأسك على فخذ وينام. تقدر تعملها؟ تقدر تهوب؟ صلى على رسول الله. الانبياء يدفنون حيث يموتون. خمسة، الانبياء احياء في قبورهم. حياة برزخية غير حياتنا. زي الشهداء، عشان عقلك ما يروحش بعيد. زي الشهيد يا اخي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. بل ايه؟ مش انت مسلم لدي؟ مش مسلم؟ طيب ايهما اعلى درجة، الشهيد ولا النبي؟ النبي. احياء في قبوره. احياء في قبوره. بس حياتهم اعلى من حياة ايه؟ الشهداء. روى ابو داود والنسائي وابن ماجه والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. اهو دي ميزة كمان. احياء تقبرهم. ايوه الدليل. روى الجماعة عن انس بن مالك قال الانبياء، قال رسول الله الانبياء احياء في قبورهم يصلون. يصلون وفي صلاة اي كمتعة. الصلاة هنا مش كتكليف، الصلاة هنا كايه؟ كمتعة من متع الحياة البرزخية للمؤمن. مش الشهيد روحه في حوصلة طائر اخضر يرتع في الجنة يأكل، يأكل من ثمارها. ها؟ مش ده حديث صحيح؟ مش كده ليه؟ طيب الشهيد ده اهو بيتمتع بالاكل اهو. طب هو روح، الروح ما تاكلش. عشان الروح لوحدها ما تاكلش ربنا وضعه في حوصلة طائر، يبقى الطائر جسد بياكل ويشرب. فبيتمتع في البرزخ بنعمة. برضو النبي يتمتع بالصلاة. الصلاة متعة. لا سيما لأهل الخير، لا سيما للرسل والأنبياء. فافهم. صلوا على رسول الله. يبقى الأنبياء يتميزون عنا بأشياء، بمقام الوحي. اثنين، تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. ثلاثة، يخيرون عند الموت. أربعة، يدفنون حيث يموتون. خمسة، أحياء في قبورهم. ستة، لا تأكل الأرض أجسادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. تقولي وقف يا حبيبي وقف. تقول إيه في حديث عجوز بني إسرائيل؟ وده حديث صحيح. إيه عجوز بني إسرائيل دي؟ الحكاية الحكاية مش نص الحديث. لواحد أعرابي النبي نزل عليه ضيفا فأكرمه، أعرابي أكرم النبي قوي، فالنبي لما انصرف قال له أتينا نكرمك كده أجل تعالان. جاء النبي بعد شوي، بعد يومين، بعد أسبوعين، بعد فترة، فالنبي قال له سلني، عايز أكرمك بقى، عايز أرد المعروف، سلني. قال له أسألك أعنزا شوية نعيش وكم جمل، ده اللي عايز. قال النبي سبحان الله، أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ حاجة يعني حاجة تزعل. بقى النبي قل لي اسألني هديه، أقول له ادعيني بالجنة، أسألك رفقتك في الجنة، قل عايش شوية نعيش. نعيش إيه يا عم الحاج بس؟ صحابي اللي قال له كده وعد يغلط، بس أعرابي منعرفش اسمه إيه. فالنبي يعني تعجب لي الكلام ده، أعجزتم أن تكونوا كعجوز بني إسرائيل؟ لماذا عجوز بني إسرائيل دي؟ هذه واحدة سيدنا موسى وهو خارج من مصر ببني إسرائيل قالوا له إن وصية يوسف أن نأخذ عظامه، خد بالك نأخذ إيه؟ عظامه معنا، نأخذ عظامه معنا. طب فين قبره فين؟ قالوا العجوز دي تعرف، ألا دليني على قبر يوسف عشان أخذ عظامه، وحط خط فوق كلمة إيه؟ عظامه، ما هو بعد ما مات بمئات السنين وربما ألوف السنين، أخذ عظامه معي. قالت على أن أكون معك في الجنة. قال لا. فأوحى الله له أن يستجيب للمرء فدعا له. امرأة ذكية قلت في هذه البركة، نزعوا ماء البركة حفروا من تحتها وجدوا تابوت فيه إيه؟ عظام. فيه إيه؟ عظام يوسف. قال جمتك يوسف نبي ولا مش نبي؟ سيدنا يوسف نبي، عظمه يبقى الارض كانت جسمه. تيجي بقى تقول النبي قال ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. طب ما هو رجع قال هو عظام، ما تفهم يا ابني، هو العظام هنا معناها العظم، معناها الجسم كله. والعرب يعبرون احيانا عن الكل بالجزء. ازاي؟ اقولك انا قصدك في خدمه، اقول لك عينيا، هقلع عملك قدام لك يعني عينيا، ايدك معايا، اقول لك ايه ايدي معايا، كلك معايا، انت مستوعب يا عم الحاج؟ انا عايز كلام النبي، مش عايزين الحكاوي بتاعتك دي. خلاص كلام النبي اهو، ما تزقش كلام النبي. النبي اللي قال الكلام ده قال لامرأة من الانصار ابعثي لي بولدك فلان النجار يصنع لي من برًا أعوادا من خشب أقوم عليه بعظامي. أقف عليه بإيه؟ بعظامي. بعظامي يعني إيه بقى؟ بجسم. يبقى العظم هنا معنى إيه؟ الجسم كله. يبقى هذه أشياء فضل بها الأنبياء علينا. النبي محمد بقى اتفضل على الأنبياء بست أمور، واتفضل على الأمة بحوالي 40 خاصية. عايز تعرفهم؟ ولا مش عايز؟ نقولهم دلوقتي لما يجي يتكلم عن السيرة النبوية. دلوقتي؟ لا دلوقتي احنا شطبنا خلاص. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. أنا هأرجئ الكلام عن خصائص النبي لدروس السيرة، لكن الدرس الجاي هنبتدي نكمل كلامنا عن خصائص إيه؟ الأنبياء، صفات الرسل يعني. قلنا اول صفة ايه؟ الرجولة. ثاني صفة ايه؟ البشرية. لسه في تاني؟ في كتير. تجينا الدرس القادم تعرفوا ان شاء الله. ارجو ان يكون هذا الكلام فيه نفع لي ولكم. الله اسأل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون.